فلازال حديثنا مصرا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإقناع في مسائل الإجماع من تأليف الإمام الحافظ علي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 628. قال ذكر صفة كمال الإيمان. وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأتبرأ من كل دين خلاف الإسلام هو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا. يا سلام، يبقى الإجماع على أنه من نطق بالشهادتين هو كافر، نطق بالشهادتين فيكون مسلما له حكم المسلمين. طيب، فإذا أتى بناقض بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا، يبقى مرتد عن سنة، يبقى تجري عليه أحكام الرد، مش أحكام الكفر الأصل، بقى أحكام الردة على ما تقرر في الشرع. ودليل ذلك إيه؟ حديث أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يبقى أجمع المسلمون على أن من نطق بلا إله إلا الله خلاص يقبل إيه منه. والله إذا أظهر بعد ذلك خلاف هذا وأتى بناقض يخرج من ملة الإسلام إذن هو عنده إيه؟ إذن صار مرتدا، أظهر الشهادتين وغدا سب الله ورسوله والإسلام والقرآن، يبقى هذا مرتد. طيب، ذكر الإيمان يزيد وينقص ومن ارتكب كبيرة. وأجمع على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ده إجماع. يبقى الذي لا يرى زيادة الإيمان ونقصانة ده خالف الإجماع. يبقى الذي لا يرى الإيمان، يبقى سبق معنا إن الإيمان، قال وأجمع أن الإيمان قول وعمل ونية مع إصابة السنة وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى الإجماع على خمس نونات: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. من خالف في هذا يبقى خالف أهل السنة والجماعة، خالف أهل السنة والجماعة. طيب، يبقى المرجئة مخالفون، الخوارج مخالفون. وأجمع على أن الإيمان يزيد، ومما هو إجماع أو كالإجماع أن الإيمان ينقص، وهو قول القدوة من أئمة أهل السنة، يعني قول المقتدى بهم. أشار يعني إلى أن فيها خلاف ضعيف، لكن هذا الخلاف لا يعتد به. أصلا لك إيه يعني إن النقص لا أو إنما الزيادة لا، أدلة الزيادة هي أدلة النقص، ما هو زيادة على إيه؟ نح، يبقى أدلة الزيادة هي أدلة النقص. وهناك أيضا أدلة صريحة في النقص، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل حزيم إيه من كل. وحديث أبي سعيد عند البخاري: أخرج من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال الضرة، مثقال حبة، مش قالوا شعيرة، يبقى ده نقص يتفاوت. وقال الحميدي: ها، وينقص حتى لا يبقى، نقل عن الأئمة: وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ومن مذاهبهم أن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، وأنه يقوى بالعلم ويضعف بالجهل. معلوم كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا، زي ما أنت دلوقتي بتسمع مثلا قاعدة تنزلك إيه؟ ثبات وإيمان، خد بالك. يبقى الإيمان بيزيد بالعلم، العلم سواء علم اليقين أو عين اليقين، كلما تكثرت الأدلة كلما كانت السنة في نفسك إيه؟ أعظم، والحق في نفسك أوضح. وأجمع المسلمون من أهل السنة أن مؤمني أهل القبلة الذين أمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله بجميع ما أمر الله تعالى ورسوله بالإيمان به غير خارجين من الإسلام بكبائرهم ولا مكفرين بها. أجمع على المرتكب الكبيرة ما يكفر، واحد يقول لك إلا إذا استحل، أصلا دي باب تاني، إذا استحل هذه معروفة، هو إذا استحل بدون أن يرتكب الكبيرة فهو كافر. الاستحلال يكفر به، إذا استحل الزنا، إذا استحل كذا ولو لم يأتيها أصلا، خد بالك. زي احنا بنقول حكم غير ما انزل الله معصيه. يقول لك اذا استحل، طب دي معروف في اي معصيه، ما هو في اي معصيه. ولهذا متى يكفر الكافر الحاكم غير ما انزل الله؟ اذا كفر الزاني بزنا، اذا كفر القاتل بقتل. ما فيش اي حاجه زي ده، ما فيش حاجه زي ده. يعني لا تشريع عام ولا تقنين ولا الزام ولا كذا ابدا، ولا شيء عام ولا تقنين ولا تنزيل ولا اي شيء. استحل، كذب، جحد، سوى، فاضل، بدل ونسب الى الشريعه، زيه بالضبط، ما في فرق، معصي. فهي من ضمن المعاصي. طيب ايه اللي يدل على هذا؟ افتح كتب السنه كلها، شوف ابو عبيده القاسم بن سلام حطها في المعاصي وحطها في المكفرات اللي وردت فيها الوصف فاولئك هم الكافرون. شوف ابن ابي زمان حطها فين، شوف العلماء حطها، كل علماء السنه حطها فين، وضعه ومثلوا لها فين، زي لا ترجعوا بعد الكفار نذروا بردكم للقضاء. اللي يقول غير كده هو ده منهج الخوارج، يبقى خالف اهل سنه الجماعه في مساله المرتكب الكبير. بس اصل الشيخ فلان، ما لناش دعوه بالشيخ فلان، احنا اللي دعوه بقضاء قضاء الرسول، قال السلف. هات واحد من السلف قال بمطلق الكفر بالحكم بانزال الله، قضية ولا اثنين ولا مية ولا عشر تلاف ولا اي حاجة، هات. وكل واحد يتكلم بخلاف هذا محجوج، فلا عبرة بكلام. بس يا شيخ اصل خلي بالك، ده من لازم كلامهم، من لازم ده عمل وسوى وكذا، وهذا لازمه ان هو لا يرى، ولازم برضو من فتح بيت دعار ان هو لا يرى تحريم الزنا، ولازم من زنى بام اني افجر الناس كافر، ده واحد يزني بأمه ده الحيوان ما يفعله. ما تدي باللوازم، انت عايز ايه؟ عايز باللازم ولا عايز بالنص؟ عايز بالنص خلاص كفر دون كفر زي سائر المعاصي. طب عايز باللازم في دي بس ولا في كل؟ عايز باللازم اه كفر الزاني، لا اهل السنه والجماعه يكفرون الزاني، ده فاتح بالدعار برضه، ده بيزني بمحارمه برضه. إذا ما الفرق؟ يبقى نفس المسألة برضه، مية، اتنين، عشر تلاف، أي حاجة هو نفس المثال. وأجمعوا أن أحكام الإسلام جارية على القاتل والزاني وشارب الخمر وسائر الكبائر مخاطبون باسم الإيمان، مشتملة عليهم أحكام مهما يعمل. طب إذا الزاني حزه مؤمن، أيوة صح، افهمها في ضوئي وان زنى وان سرق. ده من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، افهمها في ضوئي وان طائفتان من اقتتل، بمعنى مخاطبون باسم الايمان. بس بقى في ايمان مطلق وفي مطلق ايمان، في مطلق ايمان وفي ايمان مطلق، ايه الفرق بينهما؟ إيمان مطلق ده ما تديش لصاحب الكبير، ده الإيمان الخالي من الكبائر. مطلق إيمان ده ما حذفوش عنه، ادهوله، ما أسلب عنه مطلق الإيمان، يبقى مؤمن ناقص الإيمان. لما مؤمن اللي هو الإيمان المطلق هذا لا أعطيه لمرتكب الكبير، يبقى عندنا مرتبة النقص. منين جبت مرتبة النقص دي؟ هو يا مؤمن يا كافر، لا، في ناقصات عقل ودين، في نقص، في فسوق. سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، فيه لا يزني ذلك اسمه مؤمن، فيه ليس منا، فيه انا بريء. وانت فكر ان السنه بيقولوا ولا تغلب معاهم ولا تقدر تعمل معاهم حاجه، ده هم بيحطوا الضابط يبقى تحت المشيئة. منين جبت المشيئة؟ من كلام النبي، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. وأجمع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين الدارجين من المسلمين أن المؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته غير كافر به. مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. طب ايه الفرق بين الاجماع ده واللي قبله؟ ايه الفرق؟ اللي قبله بيقول واجمعوا على ان احكام الاسلام الجريئه على القتل والزاني وكذا وكذا وسائر كانوا مخاطبون باسم الايمان مشتمل عليه الاحكام. وهنا بيقول واجمع الجميع من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الخارجين من الدرجه من الزنا على المؤمن مؤمن بايمان فاسق بكبرته غير كافر به. الاول في الاسماء احسنت يعني ايه ان بقى عليه اسمه والثاني في الاحكام يعني ليس بكافر انه فاسق. عشان كده ابن تيميه فصل بينهما في العقيده الوسطيه وجعل مما نحن وسط فيه البابين باب الاسماء فيبقى علينا اسم الايمان وان ارتكبنا الكبيره واخد بالك لكن يبقى نقص الايمان وباب الاحكام اني انا لست كافرا انا فاسق بين أمرين. طيب وأجمعوا على جواز الصلاة على كل من مات من أهل القبل وإن أذنب أي ذنب كان ولا يحجب الاستغفار ولا يحجب الاستغفار ولا الدعاء عن أحد من المسلمين من أهل الكبائر غير المبتدعين الملحدين الملحدين اللي خرجوا ببدعته من الإسلام مش غير المتدينين بس الملحدين. يعني بيقول الصلاة على كل من مات من أهل القبل ما لم نرى كفرا بابتداع بأي شيء مهم إنما نصلي. طب النبي ما صلى على قتل النفس خلاف الإجماع؟ لا خلاف الإجماع هو عدم الجواز. إنما خلاف الإجماع مش النبي صلى أو ما صلى العالم صلى أو ما صلى لأن هذا من باب الردع. عشان كده برضه مش خلاف الإجماع إن أنا ما صليش على المبتدع بدعة غير مكفرة لأن ده نوع رادع. أنا أرى جواز الصلاة على المبتدع لكن لن أكرمه بذلك ردعا لأمثال. طب أنت كده خلاف الإجماع اللي أنت مدرسه ده بيقول ولا يحجب الاستغفار ولا الدعاء عن أحد من المسلمين الكبائر غير المبتدعين الملحدين وبأي ذنب كان يبقى أنت مخالف إجماع. لا مخالف إجماع لو قلت لا يجوز الصلاة عليه لكن أنا أرى جواز الصلاة عليه والترحم عليه والدعاء له بس أنا لنا مترحم ولنا داعي ولنا مصاد بالعافية يعني؟ لا مش بالعافية بالنص بالعافية. ماذا أنت نلحق بالعافية؟ أنت لسه ما عرفتناش ولا إيه؟ بالنص صلوا على صاحبكم من قتل نفسه صلى على صحيحكم يلا صاحب الدين صلى عليه في أول الإسلام. يبقى هذا من باب الهجر من باب الزجر بالهجر. يبقى دي أحوال تانية. تترحم على فلان لا مش ترحم عليه ليه لا يجوز كافر لا مش كافر. طب انت لا ترى جواز ذلك أرى جواز ذلك. لكن أهل السنة والجماعة لا يرون الترحم على بدعة حتى لا تمرر بدعهم ولا تهون عند الناس. يبقى في فرق. يبقى ما يجيش بقى واحد يرد عليك ويقول لك إيه أنت ما تترحمش على بدعة يبقى أنت بترى كفرهم ويديك لازم الكفر. لا إحنا بنقول لك بنقوله بنقول إن الإنسان لا يخرج من ملة الإسلام ببدعة ارتكبها إلا إذا كانت بدعة مكفرة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع في حقه كمان. إنما الزجر مش دعوة. الزجر إن جاز في المعصية بالهجر جاز في البدعة من باب أولى وفي الحياة كما هجر النبي وبعد الممات كما هجر النبي. يبقى الكلام واضح لا يا أخوان أنا بقولها وكل حاجة ومحترزات عشان تطلع من هنا واخد الوجبة كاملة تروح تنام ما تفكرش في أي حاجة تاني ولا تفتح كتاب. وأجمع أنه لا يقطع على أحد من عصاة القبلة في غير البدع بالناس ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طب هو استثنى قال هنا في غير البدع اللي هم المبتدعين الملحدين يعني أنت ما تقطعش على أحد من هؤلاء من عصاة القبلة بجنة بنار ولا على مطيعهم بالجنة. ودي قاعدة عندنا انه لا نجزم لأحد بجنة ولا بالنار الا من شهد له الايه النص ما رد بالنص خلاص. اما ما لم يرد بالنص يبقى لا ينبغي. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأجمع على أن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم. يا سلام، على أن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع، يعني مش هيسقط عنهم حاجة نتيجة كذا أبدا، مأمورون بسائر الشرائع يعني مطالبين بكافة التكليف وفروعه، غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم. زنى لازم يصلي، إذا جيت تفتح تقول تزنيت زنيت، إياك أن أراك في المسجد يا عدو الله، لو رأيتك في المسجد أنت صلي، أنت تزنيت فارغ صلاة ما تصليش. ده فتوى مين بقى؟ ما ينفعش. يبقى الشرائع تلزم وإن عصى. زنى ألف مرة ها؟ فأمره بالصلاة، الصلاة أمر أمر به، الزنا نهي نهي عنه، إذا ارتكب بعض الأمور لا يسقط عنه بعضها. هذا بالنسبة لذكر الإيمان يزيد وينقص وما تعلق بذلك. بعد ذلك بقى ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد، هذا نقف عنده ونكتفي بهذا القدر. يا ريت يا إخواني تحفظوا هذه الإجماعات يعني درسا بدرس، يا ريت تحفظوها إن شاء رب العالمين، كل يوم تحفظوها، هيبقى معك مثلا خمس ست إجماعات كل أسبوع، يا ريت. نعم.